إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تزايد الأحداث وتزايد الفتن، يتفكر كثير منا بفطرته وطبيعته إلى الذهاب إلى أرض وإلى مكان ظاهره الأمن والأمان على الأبدان، الأمن والأمان المالي، الأمن والأمان الدنيوي، الأمن والأمان على المركوب وعلى المسكون، على البيت، على السيارة، على الزوجة، على الولد، على البنت. ويزداد ذلك مع الضخ الإعلامي العظيم للغرب لتزيين الصورة لكل عربي عموما ولكل شامي خصوصا. وذكرنا مرارا أن كلمة الشام عندما تذكر المراد منها بلاد الشام الشرعية التي هي لبنان وفلسطين والأردن وسوريا. فيزداد الضخ لكل مسلم عربي عموما ولكل شامي خصوصا لتزيين تلك البلاد، وللتشجيع للسفر إليها، ولإظهار صورة من جمالها، وللإكثار من إظهار المغريات فيما يتعلق بالأموال والسكن والطعام والشراب والنظافة الظاهرية والأشجار والشوارع إلى غير ذلك من أمور تعرفونها وترونها وتسمعونها. إضافة إلى ما نسمعه من حوادث وأخبار عن أناس عرضوا أنفسهم للخطر إلى حد الموت، سواء كان ذلك عن طريق البحر وقراب وما يسمى بقوارب الموت، أو ما يسمى عن طريق الهجرة الغير الشرعية، عن طريق الحدود وقطع الجبال والوديان وتعريض النفس والزوجة والأولاد والنساء وغير ذلك لخطر. أضف إلى ذلك ما فعله الكثير من تحمل الديون والذهاب إلى هذا وذاك لأخذ الديون التي بلغت في بعض الأحوال إلى ما يقارب 100,000 دولار أو أكثر، تحت مسمى أيام قليلة وأشهر قليلة أصل إلى هنالك، أبدأ بالعمل، أبدأ بالسداد، وكأن جبال الذهب تنتظر ذلك المغترب ليجلس أمام جبل الذهب ويبدأ بقطع الذهب وإرسالها لمن استدان منه، إلى غير ذلك من أمور دفعتنا من باب الواجب الشرعي لأن نقف اليوم مع حضراتكم وقفة بعنوان ثمن الغربة وثمن الاغتراب. ما الثمن الذي يدفعه كل من اغترب؟ ما الصورة الأخرى التي لم ترها؟ ما الحقيقة الأخرى التي لم تسمعها؟ ما الذي خبئ عنك؟ وسأحرص قدر المستطاع أن أنقل لك أخبار من سافر، فقد تسمعني أنقل لك قال فلان وعلم من دون ذكر أسماء طبعا، لأوصل لك أولا التأصيل الشرعي، ثم أنقل لك تجربة مغترب بل أكثر عانى من أمور لم يظهرها الإعلام، ولا يريد الباطل والغرب أن تعلمها وأن تراها حتى تتضح أمامك الصورة وتعلم كيف تأخذ القرار والحكم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. دعني أيها الحبيب أبدأ لك ببيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذا الأمر. قال ربنا جل جلاله في الآية 97 من سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمعها رعاك الله بقلبك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، سورة من سورة الوفاة، يخبرنا ربنا جل جلاله عنها عن حوار يدور بين الملائكة وبين من يتوفى. هؤلاء ظالموا لأنفسهم. ما معنى ظلم النفس هنا؟ يعني قلة الدين، ما عندهم دين. الملائكة بتتفاجأ، قالوا يعني الملائكة فيما كنتم، وين كاينين؟ وين قاعدين؟ ليش هيك الدين عندكم؟ يردون عليهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لو بتعرفوا وين كنا، كنت بالبلد الأوروبي الفلاني، كنت بالبلد الأمريكي الفلاني، كنت بالبلد الأجنبي الفلاني، ما قدرت حافظ على الدين، البيئة صعبة، المحيط اللي إلي صعب، ما قدرت أمسك الأولاد، ما قدرت أمسك نفسي، تفلتت. هذا جواب أولئك الذين تتوفاهم الملائكة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ماذا تقول لهم الملائكة؟ قال الله تعالى: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وليش ما فتشت على أرض فيك تقيم فيها الدين؟ لما لم تبحث عن بلد تقيم فيه شعائر الدين؟ لما لم تبحث عن بلد تحفظ فيه أسرتك، عائلتك، زوجتك، أولادك، بناتك؟ أولئك الذين استرعاك الله، أولئك الذين حملك الله مسؤوليتهم، لما لم تهاجر في الأرض؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ اسمع ختام الآية: أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حتى ما يكون الحكم شديد، الآية دغري اللي بعدها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في استثناءات بس هلأ منبين في حكمه. الأصل أن نفهم القرآن بفهم سلف الأمة، الأصل أن نفهم القرآن بالسنة، الأصل أن نفهم القرآن بفهم العلماء. ارجع إلى التفسير المعلوم المعروف عند كثير منا، والذي لا تكاد تجد بيت يخلو من هذا التفسير، ارجع إلى تفسير ابن كثير. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وفي هذه الآية دليل على حرمة السفر إلى بلاد الكفر. الآن ركز بين قوسين: بالإجماع. وفي هذه الآية دليل على حرمة السفر إلى بلاد الكفر بالإجماع بهذا القيد: لمن لم يستطع إقامة الدين في نفسه وفي أهله. وقال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن في تفسير هذه الآية، وقد نزلت هذه الآية في من أسلم من مشركي مكة ولم يهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، فافتتن بدينه فارتد وقاتل مع المشركين ضد المسلمين. وفي هذا حكم لكل من فعل فعلهم، صدق ابن عباس. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ممن تبرأ؟ ممن تبرأ؟ ممن تتخلى؟ من الذي تتركه وأنت أرحم الناس بالناس، وأنت الذي قال الله عنك بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ممن تبرأ يا حبيبي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل من أقام بين أظهر المشركين، الذي يقيم في بلاد الكفر، أنا بريء منه. هل تعلم ما معنى البراءة؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يتعرف على أناس يوم القيامة، أنه سيبرأ من أناس يوم القيامة، أنهم يحرصون على لقائه والسلام عليه والجلوس بين يديه، فيعرض عنهم صلى الله عليه وسلم. هل ترضى أن تكون من هؤلاء؟ هل حضرت نفسك لذلك اللقاء؟ أن تكون ممن برئ منهم رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. وارجع إلى كلام الفقهاء وبيان الحكم الشرعي في هذا، وأعظم من شدد في الأمر وبين حرمته مذهب السادة المالكية، الذين عرفوا بمبدأ وأصل سد الذرائع، وأن الإقامة في بلاد الكفر ذريعة لترك الدين، وجاءت الشريعة بحفظ الدين، وهذا إن لم يكن للمغترب الأول، للمهاجر الأول، فهو للجيل الثاني، أو بالكثير للجيل الثالث. علم الوالد أني سأخطب عن هذه الخطبة وهو الآن في البرازيل، فقال لي: ماذا أخبرك؟ ماذا أقول لك؟ لو جلست أيام أخبرك بالقصص التي نراها من أبناء أصول مسلمة، أصول عربية، أصول لبنانية، أصول أردنية، أصول سورية، أصول مصرية، دخلوا إلى بيت فقالوا: ما اسم صاحب هذه الدار؟ قالوا: جورج جوزيف محمد. والثاني: طوني جورج عبد الفتاح. في جد من الجدود كان مسلم، فسألوا الأبناء: أنتوا في أصول مسلمة؟ قال: لا مش معقول أبداً، إحنا ما لنا علاقة بالإسلام. فسمعت الجدة: من بالدار؟ قال: ضيوف من بلاد العرب. قالت: ادخلوا. فعندما سألوها بكت، بكت بكاء شديد. قالت: جد هؤلاء زوجي الذين لم يروه هؤلاء الأحفاد، مات وتحت رأسه كتاب، فعندما أقمناه بعد موته فتحنا الكتاب وقع منه التراب والغبار، فإذا به القرآن آخر ما تمسك به أن وضعه تحت رأسه حتى يبقى بينه وبين الرابطة، هذا آخر ما يبقى. سئلت: كيف دفن؟ كيف مات؟ قالت: قال أولاده وأحفاده: لا حاجة لدفنه ولا حاجة لإقامة قبر له. قالوا: لما؟ قال: لأن القبر يكلف الكثير من الأموال، ببعض الدول بيوصل حق القبر $20,000، وطالما ما في انتماء وما في أصول وما في قرابة وما في دين، فيقول الأبناء والأولاد: ما فيش حاجة، خلاص يعني هو راح وانتقل إلى عالم آخر. فتقوم الدولة، اسمع رعاك الله، فتقوم الدولة بحرقه، ثم بعد حرقه يجمع رماده فيوضع في قارورة ثم تهدى إلى العائلة. آخرت كثير من هؤلاء بالعمية النين بلاستيك محطوط رفاتك فيها، ممكن تنحط بزاوية من زوايا البيت، هذا جدكم الله يرحمه، أو ممكن تتعلق ببرتكليه حتى تحملها وتتذكر الجد. إلى غير ذلك من مصائب. من وجدوا في بيوتهم قد تعفنوا، دخلوا عليهم بسبب الرائحة الشديدة، لم يجدوا من يحضنهم، من يجلس معهم. هؤلاء الذين قالوا لا لا شيخ نحن مش مطولين، والله سنتين ثلاثة بس من جمع لنا قرشين وراجعين، راجعين أعوذ بالله أنا ضلني هناك، أكيد لا. هم هؤلاء نفسهم جلست معهم، وأغلب أهل لبنان أصلا وأهل بلاد الشام عندهم الناس مغتربين، كل من سافر قال نفس الكلمة. والسؤال من استطاع أن يطبقها؟ من استطاع أن يحافظ عليها؟ ماذا أحدثك؟ عن أي أخبار؟ عن أي دموع للمغترب؟ حدثني أحد الإخوة الذين جاءوا من بعض الأشهر، قال أول ما دست أرض لبنان أول ما فعلته عندما نزلت من الطائرة سجدت وبكيت، قلت الحمد لله يا ربي أن رددت لي أسرتي. ليش وين كاين الأسرة؟ ليش مرتك أولادك ما كانوا معك؟ هذا بالظاهر بالصورة، بس أول ما توصل على تلك البلاد التي زينوها لك في بلادك بيعطوا رقم تليفون للمرأة، ديري بالك على جنب، ديري بالك أي كلمة غلط، أي رفع صوت، أي مد إيد، أي غلط بيحكيك إياه، أي أمر بيأمرك فيه، أي شيء بيجبرك فيه بتتصل فينا نحن معك وخلفك. لا في قوامة ولا في رجولة، وذهبت المسؤولية والرعاية وضاعت الأسرة. عن ماذا أحدثك؟ عن تلك البنت التي ذهبت إلى المدرسة فلاحظوا عليها أنها لا تأكل ولا تشرب، فسألوها قالت أنا صائمة. قالوا إيش صائمة؟ ممنوع في شو صيام؟ استدعاء سريع، خطر كبير، في شيء كبير بالبيت، استدعاء للأهل. جلسوا مع الأب والأم، شو الموضوع؟ خير شوفي أنتوا شو ليش دعوتونا؟ قالوا إحنا شايفين البنت صار لك يوم مش عم تأكل وتشرب، لا تكونوا جابرينا. قالوا ادعوها واسألوها. قالوا أحد جبرك؟ قالت لا. لما لا تأكلين؟ قالت أنا صائمة. إيش الصيام؟ قالت أنا مسلمة، يعني أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم أمرني بالصيام. فيقول المحقق للكاتب اكتب بلاغا غيابيا في حق رجل اسمه محمد يجبر الناس على ترك الأكل والشرب. حصص لصف الرابع والأول والثاني والثالث والخامس، ما عم بتكلم عن متوسط وثانوي، ولو كان بالمتوسط والثانوي مصيبة، عم بتكلم عن ابتدائي وحضاني وروضات. حصص لتعليم المثلية الجنسية، حصص لتعليم العلاقة الزوجية بين الأب والأم وكيف تنجب الأم ولدا، حصص لتعليم تفاصيل الأعضاء التناسلية، وأعتذر عن ألفاظ ما كنت أحب أن أقولها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ادعيت وقلت لا لا لا أنا لا أرضى بهذا، ما أنتوا على أساس بلد الحريات ونحن حرين شو نعلم أولادنا؟ قالوا لا أنت متخلف رجعي تقليدي حجري بعدك، ممنوع. وإن علمنا منك ذلك وتكرر ذلك فسيستدعي ذلك سحب الأولاد منك ومن حضانتك جبرا، ووضعهم عند أسرة أجنبية ممكن نسمح لك ببعض الأيام بأوقات معينة تحت الرقابة اطلع ابنك وبنتك، هذا ما تريده؟ عن ماذا أحدثك؟ أحدثك عن بعث لي بوستر شاب، طلعت على البوستر شو ذا؟ عرات عرات، طبعا عرات بأشكال عشان ما تقولوا الشيخ كيف عم يطلع العرات، عرات بأشكال كاريكاتيرية. طلع ما هذا؟ قال الشيخ هذه مسيرة في عندهم شهر اسمه برايم مانث، هذا حق المثليين، لازم ينزل الرجال، عفوا الذكور لأنه هؤلاء لا يليق أن يقال عنهم رجال، والإناث والمتحولين جنسيا والمثليين جنسيا أن ينزلوا يمشون في الطرقات عرات بغير شيء إلا الحذاء. ووزير الثقافة بده يمشي معهم وقد يكون عربي، وبده يلبس ذلك الذكر تنورة حمراء قصيرة مع سكربين يمشي معهم. وإذا اعترضت ولو بأي طريقة معينة فهذا خطر عليك وتعرض نفسك للاعتقال والسجن. أخبرني كان يعمل مع شاب صار له معه سنين وأشهر، مفكره شاب ورجل وجسمه وعضلات وكل يوم بيسلم عليه، في يوم من الأيام قال له يعني يشعر بألم شديد في بطنه، قال له خير بجيب لك دكتور، بنتصل بالدكتور يشوف شو الوضع. فبتجي رفيقته بتقول له لا خلص اتركه. ليش؟ قال هذا بفترة الدورة الشهرية سيك تايم. قال شو؟ شو؟ شو؟ مين كده عم سلم عليه أنا؟ قال هذا متحول جنسيا. نعم نعم يا إخواني نحن نضحك من هذا، هذا موجود، هذا موجود بينهم. لا وإذا أنت بحسوا على وجهك حاسينك مش عاجبك الموضوع، ها؟ إذا حسوا عليك مش عاجبك نزلوا فيه بيان. الزلمة مش متطور لك، وين بعده؟ أحدثك عن المساجد التي أنت فيها الآن. لقبل الأذان بخمس دقائق وعشر دقائق وبعضكم على الأذان نزل من بيته ولبس ثيابه وفات على المسجد، بتتفركش بين كل شارع وشارع مسجد عن أناس يبكون بدل الدمع دما لا يزورون المساجد. ما فيش مساجد، مضطر، ما في مساجد. وإذا كان قاعد حد مسجد ممنوع رفع الأذان. هاي النعمة اللي إحنا مش مقدرينها، أنت واعد ببيتك تسمع كل يوم أذان، هالأذانات الجميلة اللي سمعناها الآن، هذا محروم منه، ممنوع تسمع الأذان. أنا أستغرب من مسلم يرضى أن يعيش في بلد لا يرى فيه مسجد لا يسمع فيه الأذان. حدثني أحد الإخوة، طلبت من الإخوة مبارح قلت لهم اللي عنده قصة يبعث لي إياها تسجيل إذا كان فيها خير بننشرها. والله كلمني، ولولا أنه خطبة جمعة شغلت التليفون وسمعتكم، والغصة في قلبه وبعضهم بكى. قال يا شيخ أخبر عن لسان الشباب أهل لبنان إنه بس يصح له يجي على المسجد يحضر خطبة جمعة ولا يحضر درس ولا يحضر محاضرة ولا يحضر دورة علمية ولا يحضر اعتكاف ولا يخرج في سبيل الله بعض الأيام ولا يقرأ كتاب على يد شيخ، هذا محرومين منه، مش شايفينه عنا. لا منحس بعيد ولا منحس برمضان ولا في تكبيرات عيد ولا في ليالي قيام ولا في مجالس ذكر وبكاء وغير ذلك، بس نحن تعودنا عن نعمة فاستخفينا فيها. عن ماذا أحدثك؟ عن مناظر العري، واعذروني على القرف الذي تراه في الشوارع. تخطينا واحد يقبل واحدة أو يمسك بيدها أو يعانقها في الطريق، يقيم معها علاقة كاملة أمام الناس، وهل تستطيع أن تنكر ولو بالصوت؟ يوم بتمشي بالطرقات بتلاقي شاب ماسك بنت تقول له يا أخي صحي اتق الله، بقول لك بارك الله فيك، بوطي راسه. هناك فيك تحكي كلمة؟ فيك تعترض؟ عن ماذا أحدثك؟ عن ضياع الهوية. جل، وجلنا عندنا أقارب، جل من جاء من الأقارب والمغتربين. ما أدري نحكي معهم عربي، من مضطر مر كلمة إنجليزي كلمة عربي، كلمة عربي كلمة فرنسي. ليه؟ قال والله ما عم يفهم على الولد، ما عم يفهم الولد. رجاء يا أهل لبنان احكوا معهم باللغة العربية، مش قادرين نفهم الولد، هذا ظاهره هيك. وللحظة من اللحظات ممكن نشعر بالافتخار، أنا وين اللغة العربية؟ أنا ابني بيحكي إنجليزي صار، أنت وين بعدكم؟ أنا بيحكي لغات تانية ابني. إيش النتيجة؟ النتيجة عدم فهم القرآن، النتيجة عدم فهم السنة، النتيجة عدم فهم كتب العلماء، النتيجة ضياع الارتباط بين الإنسان وتراثه الإسلامي، النتيجة ضياع الهوية. من أنت؟ لا يعرف. تعرف أنت مين؟ أنت أولادك اللي عم تربيهم مين؟ في انتماء؟ في ارتباط بالأمة؟ لا. ليش؟ لأنه ما في لغة. النتيجة ممنوع تأخذ جنسية غير ما تعترف بالسامية، غير ما تعترف بالصهيونية، غير ما تعترف بأمور وأمور وأمور تعريك عن انتمائك للأمة. والكلام عن المقدسات، كم من شاب طرد من عمله ووظيفته، لما؟ قال حسينا فيك أنك أنت متعاطف مع فلسطين، أنت إن شاء الله شايف اللي بغزة محقين. لا لا ممنوع. عن ماذا أحدثك؟ أحدثك عن آلام أمه وأبيه وعائلته في بلاده. يقول أحدهم كنت كلما أرجع إلى بلدي أجلس مع أهلي فأراهم قد كبروا، فأقول كيف كبر أبي، كيف كبرت أمي، ما جلست معهم، حرمت من نعمة البر حظي بها إخوتي، ولم فكر اتصال آخر الأسبوع كيفك يا أمي، بدك شيء ابعث لك مصاري حول لك مصاري، هذا بر. ومين قال لك الأم والبي بس يكبروا بدهم مال؟ أنت حرمت من أعظم نعمة بعد التوحيد، وهي الجلوس بين أقدام الأمهات والآباء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنت حرمت تحضر جنازة أمك وأبوك، كم من إنسان ماتت أمه مات أبوه، والله سامحوني مش ملاقي حجز ارجع على لبنان، مش ملاقي حجز كون مع أمي. إذا ما كنت معها بحياتها وقت ما كبرت ما قادر كون معها عند الوفاة. كم من أمور تريد الأم أن تطلبها من ابنها ويطلبها الأب من ابنه، لكن يخجل لأنه بتضل الأم والبي خيفانين على الولد، بلا ما نعزم ابننا ونكلفه فيموت وحسرته في قلبه. فأنت عايش ببلاد غربة، وإذا بترجع عند أهلك بتكون كمان مغترب، بتطلع بإخواتك واللي عايشين عند أهلك بكونوا قراب منهم، وبتطلع أنت بأهلك بتحس حالك غريب عنهم، فلا كنت قريبا منهم حقيقة ولا قريبا منهم عندما ترجع. ما ذكرته هو الحبة في الله غيض من فيض وقطرة من بحر، ولو فتح أمامنا المجال لتكلمنا عن أمور عظيمة يندى لها الجبين، ويبكى الواحد ويبكي الواحد لها منا دما بدل الدمع. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في بلادنا وأن يحفظ علينا هذه النعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الذي يقع في هذا الفخ؟ الذي يقع في هذا الفخ من ضعف عنده الإيمان بالقضاء والقدر واليقين بالرزق، وربط الرزق ببلاد معينة، ونسي أن الله جل جلاله إذا قدر لك رزقا فيعطيك إياه أينما كنت وحيثما كنت، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يستجلب بمعصيته. من الذي يقع في هذا الفخ الذي لا يسأل عن الحكم الشرعي قبل أي قرار؟ ولطالما قلنا أن العبد هو الذي لا يخطو بخطوة ولا يأخذ قرارا إلا بعد استشارة أهل العلم. لا أنكر أن هنالك استثناءات حتى لا يؤخذ عني أن الحكم مطلق لكل من سافر، لكن من الذي يضع هذا الاستثناء ومن الذي يفتيك به؟ أهل العلم. الأصل أن تعرض نفسك لأهل العلم ثم تكون مستعدا لأي جواب، لا تسأل عن استثناءات، لأن البعض قد يقول: يا شيخ بس أنت حكيت هلأ عن شيء، بس أنا بعرف عائلة بالمكان الفلاني، يا سلام أمورها تمام أحسن من كتير ناس بلبنان. أيها الحبيب اسمع هذه القاعدة الفقهية: الشاذ لا حكم له. من هو الشاذ؟ الشاذ هو الذي خالف الكثرة. أنا أتكلم عن العام الأغلب من الناس. نعم في ناس بلبنان وببلاد الشام أضرب من الناس مسافرين، نعم هذا معلوم، لكن أتكلم عن الحكم العام. ولا يجوز لك أن تبني حكما على أمر شاذ. هل تضمن؟ وإذا ضمنت أن تضمن الذرية الأولى الجيل الأول، تضمن الجيل الثاني، تضمن الجيل الثالث، وستسأل عن ذلك، أنت كنت سببا في ذلك. لذلك الذي يقع في هذا الفخ اللي أصلا مش سائل عن موضوع حلال وحرام، الرؤية عنده بس مال، شايف الدنيا مال، شايف الدنيا بتخلص عند الموت، إذا مذكر الموت أصلا، لو مذكر أن نتيجة ونهاية كثير ممن يموت هناك كما ذكرت في الخطبة والله لما فكر بالسفر. ولقال: أنا أكل الزيت والزيتون في بلاد الشام المباركة. ومن يقع في هذا الفخ هو من لم يعلم أو نسي ما فضيلة بلاد الشام، نسي أنه في نظام ببلاد الشام اسمه نظام البركة، نسي أنه ربنا بارك بالشام وبهوائها وماءها. وراجع الخطب التي تكلمت فيها عن بلاد الشام وأهميتها. كثير من إخواننا يقول، من يعيش في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا، يقول: لو بتحسب يا شيخ المدخول اللي عم ندخله بالألم والورقة والله ما بنقدر نعيش، كيف ما بنعرف عايشين؟ هذا نظام البركة اللي نسيناه، اللي مش موجود برا، اللي ربنا جعله بها الأرض، اللي بهوائها وماءها وترابها ونسائها ورجالها وكبيرها وصغيرها، فيهم بركة خاصة. عندما نسينا بركة الشام تفكرنا بتركها. لذلك رسالة لكل مغترب: إن لم تكن قد سافرت بحكم شرعي، أسألك بالله أن تسارع للسؤال وأن تسأل أهل العلم والاختصاص، ولا تبحث عن فتوى من هنا وهناك، لأني ها أنا ذا أقول لك قد تجد فتوى، لكن اسأل عن التقوى، ابحث عن التقوى، دعك من بعض الفتاوى التي تجيز لك أمرا تهواه ويوافق نفسك وهواك. الأمر الثاني، إلى حين ما ترتب العودة السريعة قم بأمور سريعة، أولها كثرة الجلوس مع الأهل وكثرة بناء العقيدة وبناء الولاء والانتماء للأمة والتأصيل العلمي والفقهي وبيان ضلالات المجتمع الذي تعيشه، ولا تغتر أني أنا مضطر للعمل، لأنه أصلا يا أخواني جل من سافر يقول ما فيش معنى وقت نقعد مع الأهل، لأنه طبيعة الحياة هناك فيها كتير من المصاريف، فإذا ما اشتغلت أنا بدل الدوام دوامين أو دوام طويل، وإذا ما اشتغلت الأم ما فينا نعيش هناك، فالنتيجة كذلك ضياع الأبناء وضياع الأسرة، فاجلس معهم ورعهم حتى ترتب الرجوع السريع. والأمر الثالث، اعلم أنك في هذا الوقت إلى حين ما ترجع أنت سفير الإسلام هناك، فالناس تنظر إليك، وكثير من إخواننا ممن التقينا بهم ممن دخلوا في الإسلام قالوا والله لو تعرفنا على المسلمين قبل الإسلام لما دخلنا في الإسلام. قلنا لما؟ قال من تصرفات الكثير من أبناء المسلمين الخاطئة. والأمر الأخير الذي أريد أن أختم به، يقول رئيس الجالية الإسلامية في أستراليا للشيخ النابلسي حفظه الله: والله إن مزابل الشام خير من قصور الغرب، مزابل الشام خير من قصور الغرب. لا تغتر بنظافة الطريق، لا تغتر بحضارة وتطور بمكان معين، وتنسى أعزك الله النجاسات المخبأة الداخلية. يخرج أحدهم من الخلاء لا يتطهر، يجامع زوجته لا يغتسل، رائحة النتنة، رائحة النجسة، فساد أخلاقي، فساد ديني على جميع الأصعدة. تريد جمال الظاهر وتنسى نجاسة وفساد الباطن. لا تكن ممن ينظر إلى جزء بسيط من الصورة ويترك الجزء الأعظم. فنقول للجميع، لأنفسنا ولإخواننا وللمسؤولين وللمعنيين وللجميع، لا نريد أن تصدروا لنا حياتهم، ما تجيبوا لنا حياتهم تحت اسم التطور، لا نريد ذلك العري والفسوق أن يأتي إلى بلادنا تحت اسم التحضر. قلنا ونعيد ونكرر، عندنا الكثير من الوسائل التي اتخذوها هم في العمل والشغل، طوروا بها بلادهم، نستطيع أن نأخذها، لكن لا تأخذ منهم فساد الأخلاق وفساد الباطن بحجة أننا نريد أن نطور بلادنا. فأنعم الله تعالى علينا بطهارة الباطن وبطهارة القلوب وبنعمة التواصل الاجتماعي وحفاظة الأسر، ونريد أن نحفظها وأن نحفظ بلادنا بها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، احفظ بلاد المسلمين قاطبة من كل فتنة وشر، احفظ أهلنا المغتربين في بلاد الغربة، وردهم إلى بلاد الشام سالمين آمنين يا رب العالمين. احفظ إخواننا المجاهدين والمرابطين في سبيلك في غزة الحبيبة، أمدهم بمدد من عندك، أنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.